لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، نبدأ الصلاة على الصلاة بعمل الله. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. قلت محسن الله عليكم، يبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة الأحكام المترتبة على قتل الخطأ. لا لا السبعة حذفت تمثيل بالمؤمنين المستضعفين. نعم أحسن. يحذف لأن الطوائف الثلاث كلها ليسوا من المؤمنين، طائفة من المنافقين والثالثة كذلك والثانية أيضا ليسوا مؤمنين، من بينهم بين المسلمين عهد أو لا، أو ليسوا بينهم من عهد لكنهم يبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة الأحكام المترتبة على قتل الخطأ. وقتل الخطأ هو الذي ليس فيه قصد القتل من القاتل للمقتول بوجه من الوجوه، كان يريد أن يرمي صيدا فيصيب إنسانا فيقتله فهو لم يقصد ضربه ولا قتله، وإنما أراد قتل الصيد. يقول تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إلا هنا استثناء منقطع بمعنى لكن، والمعنى لا يصح ولا يمكن أن يقتل المؤمن مؤمنا في حال من الأحوال، لكن قد يقع ذلك على سبيل الخطأ لأن الخطأ لا حيلة فيه. ثم بين سبحانه الأحكام المترتبة على قتل المؤمن خطأ فقال: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فبين سبحانه أن عليه واجبين، واجب لله وواجب لأولياء القتيل. فالواجب لله عتق رقبة، وينبغي أن تكون مؤمنة، فلا يجزئ أن يعتق رقبة كافرة. ويجب أن تكون مؤمنة. أحسن الله إليكم. ويجب أن تكون مؤمنة، فلا يجزئ أن يعتق رقبة كافرة. والواجب لأولياء القتيل دية مسلمة إلى أهله، عوضا لهم عن مورثهم الذي فقدوه، وكان القاتل هو السبب. والدية الأصل أنها مئة ناقة، لكن الآن يقدرونها بالدراهم. والدية الأصل أصلها من الإبل، أصلها الإبل من الإبل، نعم، وهي مئة ناقة أو مئة بعير، نعم. والدية أصلها الإبل وهي مئة ناقة، لكن الآن يقدرونها بالدراهم. وقوله: إلا أن يصدقوا، أي إلا أن يعفوا، أي أولياء القتيل عن الدية فتبرأ ذمته. لكن وهي الآن تقدروا بالدراهم. أحسن عليكم. وهي الآن تقدر بالدراهم. وقوله: إلا أن يصدقوا، أي إلا أن يعفوا، أي أولياء القتيل عن الدية فتبرأ ذمته. وقوله: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. قوله إذا التعبير بقوله يصدقوا ترغيب في العفو، قوله إذا يصدقوا ترغيب لأولاء القتيل بالعفو. شفنا الصالح على حافظه وغيره على أن فيه الترغيب ما قال إلا أن يعفو، قال إلا أن يصدق. الصدقة مرغب فيها. أحسن إليكم. قال أبو حيان في البحر المحيط: ومعنى قوله إلا أن يصدقوا أي إلا أن يعفو، إلا أن يعفو وراثه عن الدية فلا دية، وجاء بلفظ التصدق تنبيها على فضيلة العفو وحظا عليه، وأنه جار مجرى الصدقة وفي استحقاق الثواب الآجل به دون طلب الغرض العاجل. يقول في الصدقة ترغيبا وحثا وبيانا أن فيه أجر، أن في ذلك ترغيبا وحثا وحظا وترغيبا وبيانا أن فيه أجر. نعم. أحسن إليكم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: إلا أن يصدقوا أي يتصدق ورثة القتيل بالعفو عن الدية فإنها تسقط، وفي ذلك حث لهم على العفو لأن الله سماها صدقة، والصدقة مطلوبة في كل وقت. نعم. إذا نقول فيها تابع والإتيان بلفظ الصدقة ترغيب وحث وبيان أن في ذلك أجر، لأن الصدقة فيها أجر وثواب. نعم. أحسن عليكم. وقوله: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، أي إذا كان القتيل مؤمنا ولكن قومه كفار محاربون ففي هذه الحال يجب عتق رقبة فقط، وأما الدية فلا تدفع لأهل القتيل لأنهم أعداء محاربون للمسلمين وليس بيننا وبينهم إلا السيف. وقوله: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، أي إذا كان القتيل مؤمنا ولكن قومه كفار محاربون ففي هذه الحال يجب عتق رقبة فقط، وأما الدية فلا تدفع لأهل القتيل لأنهم أعداء محاربون للمسلمين وليس بيننا وبينهم إلا السيف. وقوله: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، أي إذا كان القتيل من قوم كفار لكن بينهم وبين المسلمين عهد وذمة، أي أن القتيل ذمي أو معاهد، فإنه يجب على القاتل في هذه الحال أن يدفع الدية إلى أهله وأن يعتق رقبة مؤمنة. وعلى هذا يكون في القتل الخطأ ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن يكون القتيل وقومه مؤمنين، أن يكون القتيل وقومه مؤمنين. أحسن عليك. فيجب في هذه الحال الدية لأولياء القتيل والكفارة عتق رقبة مؤمنة. والحال الثانية أن يكون القتيل مؤمنا لكن أهله كفار محاربون للمسلمين، ففي هذه الحال يجب الكفارة عتق رقبة وليس لهم دية. لأنهم كفار محاربون. والحال الثالثة أن يكون القتيل معاهدا أو ذميا وقومه معاهدون أو ذميون، ففي هذه الحال تجب الكفارة وتجب الدية لهم، إلا أن الدية على النصف من دية المسلم على الصحيح. وقوله: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما، أي أن القاتل خطأ إن لم يجد رقبة أو لم يجد ثمنها، ففي هذه الحال يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين لا يفصل بينهما إلا بعذر شرعي كمرض أو سفر أو كحيض ونفاس بالنسبة للمرأة. فإن لم يجد رقبة ولم يستطع الصيام، فمن العلماء من قال إنه يطعم 60 مسكينا قياسا على كفارة الظهار، ومن العلماء من قال إنه لا يطعم، وهذا هو الأقرب، لأنه لو كان ثمة إطعام لذكره الله، فما كان ربك نسيا، وعليه يبقى في ذمته واحد من الأمرين إذا استطاع في المستقبل. وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب. أحسن الله إليكم. وهذا هو الصحيح. نعم. وهذا هو الصواب، لأنه لو كان ثمة إطعام لذكره الله فما كان ربك نسيا، وعليه يبقى في ذمته واحد من الأمرين. وما كان ربك نسيا، نص الآية. وما كان ربك نسيا، وعليه يبقى في ذمته واحد من الأمرين إذا استطاع في المستقبل، إما عتق رقبة وإما صيام شهرين متتابعين. وعليه يبقى في ذمته واحد من الأمرين إذا استطاع في المستقبل، إما عتق رقبة وإما صيام شهرين متتابعين. يبقى وعليه يبقى في ذمته في المستقبل قبل إذا استطاع. يبقى في ذمته واحد من الأمرين في المستقبل. نعم. يبقى في ذمته واحد من الأمرين في المستقبل إذا استطاع. نعم. إما عتق رقبة وإما صيام شهرين متتابعين. نعم. هل يشترط في عتق الرقبة أن يكون ذكرا؟ هل يشترط أن يكون ذكرا؟ هذا مسكوت، ما هذه محل نظر، محل تعامل. قلنا أنه جاء في العتق إنما العتق رقبة نقسم من كان كفارة له حتى فرجه وفرجه، ومن العتق امرأتين كان كفارة له، فجعلها مقابل في العتق المرأة مقابل امرأتين مقابل امرأة. كلام فيها نص على المسألة ذكورية. كمل الكلام في الآية. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ذكر الله تعالى في هذه الآية الوعيد الشديد على من قتل مؤمنا عمدا، والقتل العمد هو الذي يقصد فيه القاتل قتل المقتول. وقد ذكر سبحانه وتعالى له خمس عقوبات، فقال تعالى: فجزاؤه جهنم، فتوعده بدخول النار. خالدا فيها، فتوعده بالخلود فيها وهو المكث الطويل. وغضب الله عليه، فتوعده بالغضب. ولعنه، فتوعده باللعن وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله. وأعد له عذابا عظيما، فتوعده بالعذاب العظيم، وهذا وعيد عظيم يدل على أن قتل العمد ليس بالأمر الهين، بل إنه أعظم الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل. نعم، يل الشرك عقوبة عظيمة. أعد له جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه، لأن إزهاق للنفس، إزهاق لنفس حية تعبد الله. نعم. أحسن الله إليكم. في أول هذا جاء في الحديث: إن أول ما يغضب النفس يوم القيامة في الدماء. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دم الحرام. الأمر ليس بالهين. قال تعالى: وكتبنا عليه فيها أن النفس كتبنا على بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغنس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لا شك أن أمر الدماء ليس بالأمر الحي. وهذا الزمان ما صارت الدماء رخيصة لكثير من الناس، رقت الدماء في كل مكان الآن، كل عناء الليل وعلى النهار تسمع القتل والقتال وإراقة الدماء. جاء في الحديث أنه في آخر الزمان يكثر الهرج والهرج القتل، وأنه في آخر الزمان لا يدري الرجل القاتل يكثر القتال، ولا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، ما يدري، يزج به في القتال ولا يدري، ما يدري لأي شيء قاتل، والمقتول لا يدري لأي شيء قتل. القتل والقتل ليس بالأمر الهين، ولهذا جاءت النصوص والأدلة في النهي عن الخروج على ولاة الأمور. لأن الخروج يسبب إراقة الدماء، يسبب فرقة والاختلاف. ونهى عن الخروج وأمر بالصبر على جور الولاة. قال: من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. كل ذلك حتى لا تحصل إراقة الدماء، وحتى لا تحصل الفرقة والاختلاف. هذا آخر قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فالأمر ليس أمر الدماء ليس بالأمر الهي، بل أمر عظيم. نعم. أحسن الله إليكم. في قوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، ذكر القرطبي الخلاف، بعضهم ذهب أن المقصود به قتل المؤمن أيضا. إيش؟ قال أحسن الله إليكم قوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، هذا في الذمي والمعاهد يقتل خطأ فتجب الدية والكفارة. قاله ابن عباس والشعبي والنخعي والشافعي، واختاره الطبري، قال: لأن الله سبحانه وتعالى أبهمه ولم يقل وهو مؤمن، كما قال في القتيل من المؤمنين ومن أهل الحرب. وإطلاقه ما قيد قبل يدل على أنه خلافه. صحيح. وقال الحسن وجابر بن زيد وإبراهيم أيضا: المعنى: وإن كان المقتول خطأ مؤمنا من قوم معاهدين لكم، فعهدهم يوجب أنهم أحق بدية صاحبهم، فكفارته التحرير وأداء الدية. وقرأها الحسن: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن. قال الحسن: إذا قتل المسلم الذمية فلا كفارة عليه. قال أبو عمر: وإن كان يعني لا بد أن يكون مؤمن، فإن كان قوم بينهم ميثاق. قال أبو عمر: وأما الآية فمعناها عند أهل الحجاز مردود على قوله: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ثم قال تعالى: وإن كان من قوم، يريد ذلك المؤمن، والله أعلم. قال ابن العربي: والذي عندي أن الجملة محمولة حمل المطلق على المقيد. قلت: وهذا معنى ما قاله الحسن وحكاه أبو عمر عن أهل الحجاز. يكون مؤمن كلام قومه من الساق وهو مؤمن، هذا خلاف ظاهر الآية وخلاف ما عليه الجمهور. قال ابن سعدي رحمه الله: تحرير رقبة المؤمنة كفارة لذلك تكون في ماله، ويشمل ذلك الصغير والكبير والذكر والأنثى. في قوله تحرير رقبة مؤمنة، هل يشترط أن تكون ذكرا؟ قال ابن سعدي رحمه الله: تكون في ماله، ويشمل ذلك الصغير والكبير والذكر والأنثى. يعني المقتول، يعني اسم المقتول كذلك، سواء ذكر أو أنثى تجد فيها الدية وكفارة، لكن ويجب فيه ويجب إيش ويجب فيه أحسن عليكم. قال رحمه الله: فإن على القاتل تحرير رقبة مؤمنة كفارة لذلك. إن على القاتل تحرير. نعم. قال فإن على القاتل تحرير رقبة مؤمنة شبه بلفظ الآية كفارة لذلك تكون في ماله، ويشمل ذلك الصغير والكبير والذكر والأنثى والصحيح والمعيب في قول بعض العلماء، ولكن الحكمة تقتضي أن لا يجزئ عتق المعيب في الكفارة، لأن المقصود بالعتق نفع العتيق وملكه منافع نفسه، فإذا كان يضيع بعتقه وبقاؤه في الرق أنفع له فإنه لا يجزئ عتقه. سياق في المحرر لحسنك المعتق الرقبة المؤمنة. الشيخ مباز أيضا نص على أنه ذكور وإناث رحمه الله. الشيخ مباز رحمه الله قال عتق المملوك من الذكور والإناث. نعم. القاسمي رحمه الله ذكر حديث في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، أي فالواجب عليه لحق الله اعتاق نفس محكوم عليها بالإيمان ولو صغيرة، ليعتق الله عنه بكل جزء منها جزءا من النار. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء فقال يا رسول الله إن علي عتق رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال أتشهدين أني رسول الله؟ قالت نعم. قال أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم. قال أعتقها. وهذا إسناد صحيح، وجهالة الصحابي لا تضره. وفي موطأ مالك ومسند الشافعي وأحمد وصحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي عن معاوية بن الحكم أنه لما جاء بتلك الجارية السوداء قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعتقها فإنها مؤمنة. أفاده ابن كثير. قالت فإنها مؤمنة لكن أعتقها، ما أعتقها عن شيء، عن كفارة، أعتقها من أجل أنه لا طمها أو كذا. السلام عليكم. أيضا الشيخ العثيمين رحمه الله ذكر في الفوائد قال جواز اعتاق الذكر والأنثى في كفارة القتل، وتؤخذ من الإطلاق في قوله تحرير رقبة، ولم يقل ذكر ولا أنثى فيكون مطلقا. قال السلك وإطلاق الرقبة المؤمنة لا يدل إلا على من تسمت مؤمنة من غير اعتبار شرط آخر. إيش؟ يقول رحمه وإطلاق الرقبة المؤمنة لا يدل إلا على من تسمت مؤمنة من غير اعتبار شرط آخر. كذلك شيخ الإسلام في كما في مجموع الفتاوى فإنه أوجب، قال رحمه الله فإنه أوجب رقبة واحدة لم يوجب كل رقبة، وهي تتناول جميع الرقاب على سبيل البدل، فأي رقبة أعتقها أجزأت. نعم. شو نصف عندنا؟ نصف إيش؟ أحسن الله عليكم. شو نصف عليها؟ فبين سبحانه أن عليه واجبين، واجب لله وواجب لأولياء القتيل، فالواجب لله عتق رقبة ويجب أن تكون مؤمنة. نعم. فلا وسواء كان ذكر أو أنثى لإطلاق الآية. نعم. وسواء كان ذكر أو أنثى لإطلاق الآية. طيب. أحسن عليكم. أحسن عليكم. في قوله تعالى توبة من الله قال القرطبي قبل إيش؟ قبل توبة من الله الجمعة قبل إيش؟ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. نعم. قال أحسن الله إليكم ومعناه رجوعا بكم إلى التيسير والتسهيل، وإنما مست حاجة المخطئ إلى التوبة لأنه لم يتحرز وكان من حقه أن يتحفظ. قبل هذا يقول فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. كلام عليه هنا أحسن الله إليكم التفسير، أي أن القاتل خطأ إن لم يجد رقبة أو لم يجد ثمنها، ففي هذه الحال يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين لا يفصل بينهما إلا بعذر شرعي كمرض أو سفر أو كحيض ونفاس بالنسبة للمرأة. فإذا لم يجد رقبة ولم يستطع الصيام، فمن العلماء من قال إنه يطعم 60 مسكينا قياسا على كثارة الظهار، ومن العلماء من قال إنه لا يطعم، هذا هو الصواب لأنه لو كان ثمة إطعام، وهذا هو الصواب لأنه لو كان ثمة إطعام لذكره الله، وما كان ربك نسيا، وعليه يبقى في ذمته واحد من الأمرين في المستقبل إن استطاع، إذا استطاع، إما عتق رقبة وإما صيام شهرين متتابعين. طيب توبة من الله ما تكلم عليها هنا أحسن عليكم. هنا في التفسير ما ذكرت أحسن عليكم. وكان الله عليم حكيم ما تكلم عليه. قال القرطبي أحسن عليكم ومعناه رجوعا بكم إلى التيسير والتسهيل، وإنما مست حاجة المخطئ إلى التوبة لأنه لم يتحرز وكان من حقه أن يتحفظ. وقيل أي فليأتي بالصيام تخفيفا من الله تعالى عليه بقبول الصوم بدلا عن الرقبة. ومنه قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، أي خفف. وقوله علم أن لم تحصوه فتاب عليكم. وغيره هو سمع الله. عبد الرحمن السعدي رحمه الله توبة من الله أي هذه الكفارات التي أوجبها الله على القاتل توبة من الله على عباده ورحمة بهم وتكفير لما عساه أن يحصل منهم من تقصير وعدم احتراز، كما هو واقع كثيرا للقاتل خطأ. أي هذه الكفارات التي أوجبها الله على القاتل توبة من الله على عباده ورحمة بهم وتكفير لما عساه أن يحصل منهم من تقصير وعدم احتراز، كما هو واقع كثيرا للقاتل خطأ. طيب شو كان بحياة توبة بالنصب تقدير توبة بالنصب، قال توبة هذه توبة أو مقدم فعل أوجب الله ذلك توبة شكال كان بحياة فيه. والقرطبي قال نصب على المصدر نصب على المصدر وبحيا نعم كذلك قال انتصب على المصدر أي رجوعا منه إلى التسهيل والتخفيف حيث نقلكم من الرقبة إلى الصوم. طيب شوف كلام الشيخ السعدي قال توبة إيش عليكم. قال أي هذه الكفارات التي أوجبها الله على القاتل توبة من الله على عباده ورحمة بهم وتكفير لما عساه أن يحصل منهم من تقصير وعدم احتراز، كما هو واقع كثيرا للقاتل خطأ. طيب توبة من الله يعني هذه الكفارة توبة من الله تعالى على عباده وتخفيف عليهم توبه من الله تعالى على عباده ورحمه بهم

قلت محسن الله إليكم، القتل العمد هو الذي يقصد فيه القاتل قتل المقتول. إيه. لكن أحسن الله إليكم، لو ما قصد قتله لكن قصد ضربه بما يقتل، هذا شبه العمد، هذا شبه العمد ملحق بالخطأ. قتل أراد تأديبه، أراد الفعل لكن ما أراد القتل، أراد تأديبه فضربه بعصا فمات، لكن هذا يسمى شبه العمد. لكن لم يكن بعصا، أراد يقصد يعني قتله بشيء لا يقتل عادة، أراد تأديبه فقتله بحجر صغير أو عصا أو بيده أو بيده، لكن عادة لا يقتل فقتله، هذا يسمى شبه العمد، هذا ملحق بالخطأ، وعنده فيه الدية المغلظة، هذا فيه الدية المغلظة. لكن أحسن الله إليكم، إن كانت الآلة تقتل لكن هو لم يقصد القتل، ها؟ إن كانت الآلة تقتل لكن هو لم يقصد القتل، ضربه بمسدس أراد أن يضربه في رجله مثلا فقتله، إذا كان ما قصد القتل والآلة لا تقتل يصدق عليه شبه العمد. لا تقتل، ها؟ لا تقتل غالبا، ضربه حتى يخوفه أو يبعد شره فمات. إذا كان يعني إذا كان مثلها إذا ضربه بالجفاء يقتل يكون شبه العبد، نعم، إذا كان يقتل يكون خطأ يكون عبد، نعم. في إثبات الغضب لله عز وجل في الآية، إثبات الغضب لله عز وجل في الآية من الفوائد إثبات الغضب لله تعالى ما يقوم جاله وعظمته. وفي إثبات الجنة والنار. وفيه الوعيد الشديد على القاتل عبد، على قتل العبد. خبرة ينظرون فيها، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. نعم، ذكر الله تعالى في هذه الآية قول الله تعالى ومن يقتل متعمدا، لا يا البعض هذا اللي بعد يا أيها الذين، نعم. ما أكمل قراءة التفسير الآية، ما أكمل التفسير. كمل. نعم. ذكر الله تعالى في هذه الآية الوعيد الشديد على من قتل مؤمنا عمدا، والقتل العمد هو الذي يقصد فيه القاتل قتل المقتول، وقد ذكر سبحانه وتعالى له 5 عقوبات، فقال تعالى فجزاؤه جهنم فتوعده بدخول النار خالدا فيها فتوعده بالخلود فيها وهو المكث الطويل، وغضب الله عليه فتوعده بالغضب، ولعنه فتوعده باللعن وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وأعد له عذابا عظيما فتوعده بالعذاب العظيم. وهذا وعيد عظيم يدل على أن قتل العمد ليس بالأمر الهين، بل إنه أعظم الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل. هذا قرأناه. ولذلك قارن الله بينه ولذلك قارن الله بينه وبين الشرك أصلاً، نعم. ولذلك قارن الله بينه وبين الشرك في مواضع من كتابه، ومن قتل مؤمنا متعمدا إن كان قد ولذلك قارن الله بينه وبين الشرك في مواضع من كتابه، ولذلك ذكره الله بعد الشرك، ولذلك معناه يكون حكم حكمه ويختلف، ولذلك ذكره الله تعالى بعد الشرك. في مواضعنا. ولذلك ذكره الله تعالى بعد الشرك في مواضع من كتابه. نعم. ومن قتل مؤمنا متعمدا إن كان قتله متعمدا مستحلا لقتله فهذا كفر، بل إن استحل قتله ولم يقتله فهذا كفر، لأنه مكذب لله ولرسوله. وأما إذا قتله طاعة للشيطان وهو يعلم أنه عاص ويعلم أنه حرام لا يجوز، فهذه معصية كبيرة وجريمة عظيمة، لكنها لا تصل إلى حد الكفر. واختلف العلماء في توبة من قتل عمدا هل تقبل أو لا تقبل، فروي عن ابن عباس أنها لا تقبل، وقد قيل إنه رجع عنه، والجمهور على أنها تقبل وهو الصواب كما ثبت في النصوص. فإذا لم يتب فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد. نعم. فإذا لم كما ثبت في النصوص. نعم. كقوله تعالى أرجع آية قل يا عبادي الذين أسروا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله مثلا، في تمثيل ولا ما في؟ هو ما ذكر هنا لعله مختصر لعله في المطول. طيب. كما تقول تعالى قل يا عبادي الذين أسروا على أنفسهم. وقوله تعالى في سورة الفرقان إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. خير نتوب الله. نعم. إلا من بعد القتل قال قولي تعالى قل يا عبادي الذين أسروا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فقولي تعالى في سورة الفرقان بعد القتل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. صلى الله عليكم. بعد الشرك والقتل إلا من تاب وآمن. مذكورة المطول يقول ها لا بس مثل الآيتين. نعم. صلى الله عليكم. كما ثبت في النصوص في قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وكقوله تعالى في سورة الفرقان بعد الشرك بعد ذكر الشرك والقتل والزنا إلا من تاب وآمن بعد ذلك الشرك والقتل والزلاء إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وحديث الذي قتل 100 نفس وأن له توبة. نعم. وحديث الذي قتل 100 نفس وأن له ثاب. نعم. أو أن له توبة. أو حديث توبتي قتلي حديث توبة من قتل 100 نفس. نعم. وحديث توبة من قتل 100 نفس. نعم. وحديث توبة الذي قتل 100 نفس. إشارة إليه يعني. وحديث توبة الذي قتل 100 نفس. نعم. أحسن الله إليكم. خاصة الأدلة الثلاثة هذا المطول في هذا الذي يمكن أدلة أخرى زيارة هنا. أحسن الله إليكم. ما أي آية ها؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. نعم. صلى الله عليكم. العبرة بالعموم. نعم. فإذا لم يتب فهم متوعد بهذا الوعيد الشديد، ولكن من المعلوم أن الوعيد قد ينفذه الله وقد لا ينفذه. قد ينفذه. قد ينفذه. ومعلوم إيش؟ ولكن من المعلوم أن الوعيد قد ينفذ. قد ينفذ. في وقد لا ينفذ في الموعود وقد لا ينفذ. ولكن من المعلوم أن الوعيد قد ينفذ في الموعود وقد لا ينفذ. نعم. فصاحب الوعيد قد يكون وقد لا ينفذ. نعم. صاحب الوعيد. فصاحب الوعيد قد يكون هناك مانع من تنفيذ الوعيد في حقه. نعم. كأن تكون هناك حسنات ماحية. يوجد معنى قد ينفذ وقد لا ينفذ. يوجد معنى لوجود معنى. ما ما ما أحسن استكراف صاحب الوعيد. صحيح. قد ينفذ وقد لا ينفذ لوجود معنى. لكن من المعلوم أن الوعيد قد ينفذ. لا ما أحسن. لكن معلوم مش طبعا. قد ينفذ وقد لا ينفذ. أو من المعلوم هذه الأولى. يعني فصاح إيه هاي الأولى. أما فصاحب وعيد الثانية نحن غربنا. ولكن من المعلوم أن الوعيد قد ينفذ في الموعود وقد لا ينفذ لوجود مانع. نعم. أما فصاحب الوعيد قد يكون هناك هاي أحذفه صحيح. أما إيه؟ فصاحب بعدها فصاحب الوعيد قد يكون هناك مانع من تنفيذ الوعيد في حقه. طيب هو قلنا هذه. إيه نعم هاي تحذف. هذه التي نحذفها. قد لا ينفذ لوجود مانع. نعم. في حقه. في حقه نعم. كأن تكون هناك حسنة ماحية. نعم. كأن تكون هناك حسنة ماحية أو مصائب كثرت من خطاياه. وهو إذا دخل النار وكان من الموحدين فلا يخلد فيها كخلود الكفار. نعم. ولكنه يخلد خلود العصاة. فيبقى فيها ما شاء الله ثم يخرجه الله منها. والمراد به المكس الطويل. والمراد بالخلود المكس الطويل يعني يمكث أطول من غيره. والعرب تسمي المكس الطويل خلودا. ذكرت سابقا ذكرت سابقا في قوله خالدا فيها. نعم. توعده بالخلود فيها وهو المكس الطويل. صحيح. قال تعالى ثم وعد له عذابا عظيما فتوعده بالعذاب العظيم وهذا وعيد عظيم يدل على ان القتل العمد ليس بالامر الحين بل فانه اعظم الذنوب بعد الشرك. نعم. في سوره البقره في فاذنوا بحرب من الله ورسوله حتى يكذب قلت ما اخطيتم هذا اعظم وعيد ورد على المعاصي والكبائر. قال هذا في الأموال وهذا في الدماء. هذا أعظم وعيد في الدماء وهذا أعظم وعيد في ما سواه في الأموال. قد يقال يجمع بينهما بهذا. نعم. إذن أسأل الله لكم إذا قاتل العمد الآن على هذا الوعيد يعذب في جهنم حتى يتوب الله عليه يعني بعد مكث طويل بها ثم نعم. يخرج. هذا راجح عند أهل السنة. نعم نعم موحد لأنه من أهل التوحيد. يروى أن الحجاج بن يوسف كان معلوم أنه كان مسرف في القتل. يروى أنه رؤيا في المنام والله أعلم السحر فسئل عن حاله فقال قتلت بكل قتيل قتلة إلا سعد بن جبير قتلت به 70 قتلة وأنا بعد ذلك أرجو ما يرجو الموحد. الله أعلم صحتها. لكن يعني المعنى صحيح انه ما ليس بكافر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يستحل الا لما استحل ما يكفر الا اذا استحل. نعم. وتشهد الايه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. ها ذكر هذا مع هذا ظاهر الآية. ظاهر الآية نعم. فما فهم دون ذلك ما استقل الشرك. نعم نعم. حسن الله إليكم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم يعني توبته تحتاج إلى يعني توبة القاتل عن عدوان لابد فيها من تسليم نفسه لأولياء القتيل ولا بد من التوبة فيما بينه وبين الله أمرين، ولا بد من إرضاء القتيل، ثلاث حقوق: حق الأولى القتيل يسلم نفسه لهم، فإذا سلم نفسه فهم بالخير، إما نقص منه أو يعفو إلى الدواء أو يسمحوا أو يعفو مجانا، هل انتهى الحق؟ الحق فيما بينه وبين الله لا بد من التوبة والندم على المضى والعزم الصادق على عدم العودة. فإذا تم الحقان هنا بقي الحق الثالث، حق قتيل، فالله تعالى يرضيه يوم القيامة ويرضيه من الثواب حتى يرضى فيسقط حقه. لكن متى هذا؟ بعد ما يؤدي الحقين. إذا أدى الحقين في الدنيا الحق الثالث الله تعالى يعطي القتيل من الثواب ما يرضيه عنه. هذا الأمر ليس بالأمر، ثلاث حقوق تتعلق، الأمر ليس بالهين. نعم كلام الشيخ ابن عثيمين على العفو وأنه ليس دائما أفضل. نعم، إذا كان القتيل معروف بالجرأة والإقدام على القتل ولا يبالي فهذا الأولى لا يعفى عنه، لأن هذا يجرئه على استمرار القتل. أما إذا كان زلت قدم وليس معروفا هذا يرغب، هذا خلاص كلام. نعم نعم، كمل. نعم، خوارج أقول هذا تعلق ولا الأمور قتلوا لهم إذا خرجوا. نعم، كذلك ذكر الشيخ ابن عثيمين صورة أخرى، إذا كان على الميت دين، إذا كان على المقتول دين قال الأولى أن لا يعفو عنه مجانا. أحسن عليكم، فبعض الناس إذا حدثت من إنسان حادثة سير وما أشبه ذلك فإنه يعفو عن الدية سريعا، وهذا خطأ عظيم. أما إذا كان الميت عليه دين أو كان الورثة قصارا فإن العفو حرام بلا شك، والعجب أن بعض الورثة أما إذا كان الميت عليه دين أو كان الورثة قصارا فإن العفو حرام بلا شك، والعجب أن بعض الورثة يعفون ولا يسألون هل عليه دين أو لا، والدين مقدم على حق الورثة. وأما إذا لم يكن عليه دين والورثة كلهم مرشدون فإنه يجب علينا أن نتعقل وننظر هل هذا الرجل من المتهورين الذين لا يبالون والذين يذكر عنهم أنهم يقولون قبل الأول إن كان عليه دين يعفون عليه وإن كان عليه دين. فبعض الناس إذا حدثت من إنسان حادثة سير وما أشبه ذلك فإنه يعفو عن الدية سريعا، وهذا خطأ عظيم. أما إذا كان الميت عليه دين أو كان الورثة قصارا فإن العفو حرام بلا شك. يعفى لأنهم يعني يحتاجون، لأن يحتاج المال حتى يسدد الدين، ما يعفو مجانا، يعني ما يعفو مجانا، يعفو للدية، الدين محتاج إليه حتى يسدد الدين عليه وحتى يغطى القصار. أما يقول عفوت مجانا، لا، الميت وراه ورثه يحتاجون لما ينفق عليه القصار، وعليه ديون يحتاج إلى مسددها، فلا يعفى في هذه الحالة عن إيش؟ لا يعفى مجانا، وإنما يعفو عن إيش؟ عن القصاص إلى الدين. واضح. قد يقال في هذه الحالة العفو إلى الدية أولى من القصاص، لأن القصاص ما يستفيد منه الورثة، وما الدية يستفيد من قضاء الدين والإنفاق على القصار. يقدرون جيتهم مباشرة يعفون دون أن يرجع إلى باقي الورثة أو يتأثر على العلمية. هذا ينبه عليه الشيخ، ينبغي عدم التعجل حتى ينظر. نعم، لكن وحسن ليك الآن إذا كان عنده أولاد قصر ليس الأصل يحبس إلى أن يرشدوا حتى يأخذوا قرارا، أو يمكن لأي واحد أنه إيه. عنده قصر أصلا يحبس إلى أن يرشد ويبلغ. صحيح صحيح. عنده قصر لا بد منه. والآن فيه في ناس مسجونين مدة طويلة حتى يرشد حتى يحصل رشد منهم وينظر. خطأ ما فيه يعني ما في قصاص. والخطأ فيه الدية هذا فيه الدية ما في إشكال. نعم لكن هل يعفو عن الدية؟ هذا هو الكلام. يلا نعم. لا يكون لا بد أن تكون النية في القلب. نعم لا بد يكون ناوي والقرائن تدل على ذلك إذا وجد قليلة أو من علمها. نعم هذا لا شك في فيما يتعلق بترتب الوعيد عليه وإلا في الدنيا فإنه حتى ولو يعني ضربه بما يقتل عادة يترتب عليه الأحكام قاتل العمد ولا لا ما ترتب الأحكام بدأ منه ما يقتل عادة بس. نعم صلى الله عليه. نعم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أي يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسوله عموما وبمحمد صلى الله عليه وسلم خصوصا. يا أيها الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره امتثلوا هذا الأمر. إذا ضربتم في سبيل الله الضرب في سبيل الله هو الجهاد والمعنى إذا خرجتم مجاهدين فتبينوا أي تبينوا وتثبتوا ممن تلقون أمامكم فإن كان منهم من يظهر الإسلام بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو يلقي السلام فإنه يكف عنه ولا يقال له لست مؤمنا. ولهذا قال تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. وسبب نزول هذه الآية قصة الرجل الذي قتله بعض الصحابة لما ألقى السلام وظنوا أنه متعوذ ثم أخذ ماله غنيمة ولو أعطي الدنيا كلها فكلها عرض وما عند الله خير وأبقى. إيش فأعطيه؟ ولو أعطي الدنيا كلها فكلها لا. عرض. لا مس ما في مناسبة كذا. هذا أصلاً هم حاطين التفسير. وسبب نزول هذه الآية. وسبب نزول هذه الآية قصة الرجل الذي قتله بعض الصحابة لما ألقى السلام. نعم. وظنوا أنه متعوذ ثم أخذ ماله غنيمة. نعم أخذ ماله غنيمة. وهذا المال الذي أخذوه عرض من الدنيا قليل ولو أعطي بعد تسير بعد ولو أعطي الدنيا كلها. وظنوا أنه متعوذ ثم أخذ ماله غنيمة وهذا المال الذي أخذوه عرض من الدنيا قليل ولو أعطي الدنيا كلها فكلها عرض وما عند الله خير وأبقى. ولهذا قال تعالى فعند الله مغانم كثيرة فما عند الله من الأجر والثواب العظيم مما ادخره الله تعالى للمؤمن خير من هذه الغنيمة التي تتعجلون بها في الدنيا. فما عند الله من الأجر والثواب العظيم مما ادخره الله تعالى للمؤمن خير من هذه الغنيمة التي تتعجلون بها في الدنيا. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، أي قد كنتم مثلهم قبل أن يمن الله عليكم بالإسلام، فمن الله عليكم بالإيمان والإسلام فتبينوا. وذكر ابن جرير فتثبتوا. نعم ذكر قال وذكر ابن جرير في قراءة فتثبتوا، أي تثبتوا ولا تستعجلوا، إن الله كان بما تعملون خبيرا، أي أن الله خبير بأعمالكم ونياتكم وسوف يجازيكم على ذلك، فلا تتعجلوا حتى تتبينوا أن هذا ممن يجب قتله وأنه من المشركين. وهذا تهديد ووعيد شديد لمن أقدم على القتل من غير تبين ولا تثبت. أين وعيد؟ وفي الآية وعيد، في الآية وفي قوله تعالى إن الله كان بما تعملون وعيدا، وفي تدليل الآية في قوله إن الله كان بما تعملون وعيدا شديدا، عشان استنبط من هذا. وفي تدليل الآية في قوله إن الله كان بما تعملون خبيرا وعيدا. وفي تذييل الآية وعيد شديد قوله إن الله كان، نعم قوله إن الله كان فإن الله كان. وفي تذييل الآية قوله تعالى بقوله إن الله كان بما تعملون خبيرا، وعيد شديد لمن أقدم على القتل من غير تبين ولا تثبت. نعم في إثبات اسم الخبير الله عز وجل، صفة الخبرة كما يقول بجلاله. بعده الخبرة لحديك معرفة بواطن الأمور. ها؟ مراد بالخبرة هنا معرفة بواطن الأمور. نعم إشكال البغوي عليها، نتكلم عليها الآية. نعم أحسن إليكم. قال الآية قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما نزلت هذه الآية في رجل من بني مرة ابن عوف يقال له مرداس ابن نهيك، وكان من أهل فدك، وكان مسلما لم يسلم من قومه غيره، فسمعوا بسرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم تريدهم، وكان على السرية رجل يقال له غالب بن فضالة الليثي، فهربوا وأقام الرجل لأنه كان على دين المسلمين، فلما رأى الخيل خاف أن يكونوا من غير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فألجأ غنمه إلى عاقول من الجبل وصعد هو إلى الجبل، فلما تلاحقت الخيل سمعهم يكبرون، فلما سمع التكبير عرف أنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكبر ونزل وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم، فتغشاه أسامة بن زيد فقتله واستاق غنمه، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وجدا شديدا، وكان قد سبقهم قبل ذلك الخبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلتموه إرادة ما معه، ثم قرأ هذه الآية على أسامة بن زيد فقال يا رسول الله استغفر لي، فقال فكيف بلا إله إلا الله، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، قال أسامة: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيدها حتى وددت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لي بعد ذلك بعد ثلاث مرات وقال: أعتق رقبة. وروى أبو ظبيان عن أسامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنما قال خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم أقال خوفا أم لا؟ يعني قصة أسامة في هذا، في هذه الحادثة، هذا المعلوم قصة أسامة. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رجل من بني سليم على نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غنم له، فسلم عليهم. قالوا: ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم. فقاموا فقتلوه وأخذوا غنمه، فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله. نعم. ثم قال في الآية في تفسيرها: يعني إذا سافرتم في سبيل الله، يعني الجهاد. فتبينوا قرأ حمزة والكسائي ها هنا في موضعين وفي سورة الحجرات بالتاء والثاء من التثبت، أي قفوا حتى تعرفوا المؤمن من الكافر. وقرأ الآخرون بالياء والنون من التبين، يقال تبينت الأمر إذا تأملته. ولا تقول لمن ألقى إليكم هنا ذكرها السلام، هذه هكذا قراءة أهل المدينة وابن عامر وحمزة، أي المقادة، وهو قول لا إله إلا الله. المقادة هكذا المقادة تقول لعلها عليكم السلام. طيب. على قراءة السلام، وهو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقرأ الآخرون السلام، وهو السلام الذي هو تحية المسلمين لأنه كان قد سلم عليهم. وقيل السلم والسلام واحد، أي لا تقول لمن سلم عليكم لست مؤمنا. تبتغون عرض الحياة الدنيا، يعني تطلبون الغنمة والغنيمة، وعرض الحياة الدنيا منافعها ومتاعها، فعند الله مغانم كثيرة، أي غنائم كثيرة. نعم كثيرة، وقيل ثواب كثير لمن اتقى قتل المؤمن. كذلك كنتم من قبل، قال سعيد بن جبير، كذلك كنتم تكتمون إيمانكم من المشركين، فمن الله عليكم بإظهار الإسلام. نعم. طيب بعدها لا قصص محضر متأول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كذلك خالد، لكن النبي ودعه من عند نفسه من بيت المال، ودع لهم كل شيء حتى ميلغة الكلب بني جريمة لما قتلهم خالد متأول، كل شيء ودعه لهم، رد عليهم، كان لهم بيت المال، لهم بيت المال، وعذره بالتأويل لأنهم متأول. هذه لما قالوا الصبا بيت المال. نعم بيت المال، بيت المال المسلمين تتفاديتهم. نعم إذا كان في ساعة. قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. يبين الله تعالى في هذه الآيات الكريمة فضل المجاهدين في سبيله بأموالهم وأنفسهم على غيرهم من المؤمنين القاعدين عن الجهاد، فيقول تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، أي لا يستوي هؤلاء وهؤلاء في الأجر والثواب، فلا يستوي المجاهدون في سبيل الله والقاعدون من المؤمنين إلا أهل الضرر، فإنهم معذورون كالأعمى والمريض والأعرج، فهؤلاء رفع الله الحرج عنهم. وليس معنى نفي الحرج ألا تكليف عليهم، بل هم مكلفون، لكن المراد نفي الحرج عنهم في الجهاد في سبيل الله خاصة. وصاحب الضرر إذا علم الله تعالى نيته أنه لو استطاع لجاهد، فإنه يبلغ بنيته أجر المجاهدين. ويدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم، من طلب الشهادة بالصدق بلغ الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. نعم، من طلب الشهادة. ويدل على ذلك. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. ما ثبت في صحيح مسلم. ما ثبت في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ومات على فراشه. نعم، الحديث في صحيح مسلم لفظ على وكلم هذا حفظي لهم. من قوم سرتم واديا إلا لكانوا معكم في الأجر وكحبسهم العذر. والآية نص الآية: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا أصابهم ولا ظمأ إلا صحيح. والله هي من سأل الله شهادة بصدق. نعم، حديث من سأل صحيح. في لفظ أحسن وليكم عند مسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. وفي لفظ: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. نعم، صالح. طيب، أحسن الله إليك. كمل. ثم بين ضفت الحديث. الحديث نعم أنا مضاف إذن. نعم. نعم. ثم بين سبحانه ما فضل به المجاهدين بالمال والنفس على غيرهم، فقال تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، أي درجة عالية. وهذه درجة فسرت في حديث أبي مسعود في حديث أبي سعيد. فضل هذا قبل بعد الحديث، وهذا الحديث لأهل الضرر ولغيرهم. وهذا الحديث يشمل أهل الضرر وغيرهم. وهذا الحديث يشمل أهل الضرر وغيرهم. فمن غيرهم؟ الحديث صلى الله عليه وسلم، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فقال: إن أقوام بالمدينة. هي معروف الحديث. هو يقول أنه يستدل به على حبسهم العذر، يعني يدل على ما يدل عليه الحديث، يعني طلب الشهادة. نقول له وغيرهم يشمل هؤلاء. نعم، لكن حبسهم العذر، هل العذر الضرر خاص بالعذر؟ هل العذر يعني هو الضرر أو غيره؟ نعم، يشمل الضرر وغيرهم وغيره، مثل العاجز مثل بماله، مثل ما يستطيع، ما عنده مال، العاجز بالضرر بكونه أعمى، أو عاجز من أجل المرض كالمرض وعدم، مثل ما قال الله تعالى في سورة التوبة: ولا عاد الذين إذا أمتهك لتحملهم قلت لا أجد ما أحمل، وليه تولوا أعينه تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وغيرهم ممن لا يستطيع. وهذا الحديث يشمل أهل الضرر وغيرهم من لا يستطيع الجهاد لعدم وجود من لا يقدر على الجهاد من لا يستطيع الجهاد ببدنه أو ببدنه أو ماله. يستطيع هذا ببدنه أو ماله، يعني ما يستطيع، ما عنده قدرة مالية شراء السلاح وركوب وما أشبه ذلك. مثل الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون من الرسول أن يحملهم، قال ما عندي شيء، فتولوا وأعينهم تفيض من الدم، حزن الأجل ما يفقون، ما عندهم مركوب ولا يستطيعون، عندهم قدرة بدنية لكن ما عندهم قدرة مالية. إلا من جهز. ها؟ إلا من جهز. بجهز خاص. جهز الله. نعم. نعم كمل في تكملة. تكمل الآية. أحسن الله إليكم. وهذه ببدنه إيش أو ماله؟ إيه نعم. وغيرهم ممن لا يستطيع الجهاد ببدنه أو ماله. نعم. أحسن الله إليكم. نعم كمل. فقال نعم، قالوا تعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، أي درجة عالية، وهذه الدرجة فسرت في حديث أبي سعيد، نعم مرفوع عن الحديث، نعم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، وهذه الدرجات في الجنة كلها خاصة بالمجاهدين. وقوله وكله وهذه الدرجات في الجنة درجات أو الدرجة هم عند مذكور هنا الدرجات في طيب. وهذه الدرجات في الجنة كلها خاصة بالمجاهدين. وقوله وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة، فكل مؤمن وعده الله الحسنى سواء المجاهد أو سواء المجاهد أو القاعد، الكل موعود بالجنة، لكن المجاهدين في الدرجات العليا وغير المجاهدين دونهم في الدرجات. ثم قال تعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، ثم فسر هذا الأجر أو فسر هذا الأجر بقوله تعالى درجات منه أي درجات عالية، فالمجاهدون في أعلى درجات الجنة، فالجنة درجات، وكل درجة عليا أعظم في النعيم من الدرجة التي تحتها. ومغفرة أي مغفرة الذنوب وتكفير السيئات، ورحمة أي حلول الرحمة والبركات، حلول الرحمة والبركات. وكان الله غفورا رحيما، فيه إثبات أن من أسماء الله تعالى الغفور والرحيم، وفيه إثبات صفتي المغفرة والرحمة لله عز وجل. نعم هذا الشيء انتهى. صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى إن الذين توفوهم ملائكة بارك صلى الله عليه وسلم. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع، وصلى الله على محمد وعلى صحبه. سبحانه الله محمد أشهد الله.